حديث هزارة صد حفتين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وقت پیغمبر صلاة خدلبن شوية خيبره هجوم كريه، أو قال أنجي قوت لما توجه وقت قصد كريه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على وادي صحابي هاتنا هنداف نهالك، فرفعوا أصواتهم بالتكبير بجوانا دنجخو التكبير بلندك دنجك بلند قوتن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا پیغمبري صلاة خد السر بن قوت اربعوا على أنفسكم، يعني رحم بخو ببن، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هنديك هينا هن غازي ايك كرناكا هين غازي ايك نحاضرناكا، إنكم هنديك هينا تدعون هن غازي ايك وسطكا سميعا هشوهيا قريبا ينزيك ابظانين علم خو وهو معك وأو يلقلوا يمطلع على سر أحوالت وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى بيجت أزل بشت دوار بيغمبري بوم عليه الصلاة والسلام، فسمعني وأنا أقول جاء قل مبو وأزل بيجم لا حول ولا قوة إلا بالله أسي بي أخفتنت بيجم أسي بي ذكري بخدكم. فقال لي البيجتن قوت من يا عبد الله بن قيس، أي عبد الله. قلت البيجتن من قوتي لبيك يا رسول الله، يعني بلي أي قاصد خدي. قال بيجتن قوت ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة، ما أس كلماك قوتنك أف قوتنها إش خزيناك إش خزينت بحشتنا، ما أس قوتنك هو صنيشة ندم أزبرت ندمي. قلت بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. بشت من قوتي بلى يا رسول خدي باب من وديك من هردو في دايتبن. قال بشت فيغنبري عليه الصلاة والسلام قوت أف كلمها أبوهيا لا حول ولا قوة إلا بالله، مرو بك حول نين نتشتن شولت خوبكتن ريببتن وتشقوتن سرتشتانينة إلا بخده، يعني هكر خده قوته ندتن هكر خده نبته ريكار مروف نشتن شبكتن. قلت أها أف كنزي من بحجي كري وش كنزي بحشتيا أف قلتنا هيا تبيجي لا حول ولا قوة إلا بالله.